وسلاما على الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الإجارة فصل. إنما تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله. ولو مشاعا، هذا هو الضريح، عندما يشترط فالإجارة بقى عينه ونما أصله يمكن الانتفاع به. يقول: ولو مشاعا، نصف، مثلا يشتكري نصف السيارة أو نصف الدكان، نصفه مشاع ما يقدر مقسم. وتجيب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه إن أمكن، إذا سبر قسمته إذا هو كبير، وإلا فبالمهايئة، مثل الثار إذا استكرى نصفه فيجي يوم مع فلان ويوم مع فلان، هذا بيتقسموه، يتقسموا عمله، يسموها مشاهرة ومياومة، يعني إما بالشهر وإما باليوم. كاستئجارة ثلث الدار أو الأرض أو الدابة أو نحوها مشاعا، وسواء أجرها من الشريك أم من غيره، ويكون التسليم له كما في البيع إما بإذنه ولو غائبا أو بحضوره ولو كره أو بإذن الحاكم. ولا يصح الاستئجار على عمل مشاع، لأن الأجير لا يمكنه العمل فيه إلا بعد القسمة، وهي لا تجب له على المالك. العمل المشاع مثل حين يقولوا نصف ألف بلوكة، لكن مشاع. نصفها هي 500 إذا قديم قسمة، لكن نصف كل بلوكة على انفرادها، فلا يصح مثل ذا الاستئجار. قوله في منفعة متعلق بقول التصح، هو جار مجرور ثاني لأنهم تقدم قوله فيما يمكن. إنما تصح الإجارة فيما يمكن الانتفاع به، ما بالشواء، وفي منفعة، وفي منفعة مقدورة. أقوله منفعة يشتي إذا به عمل ما هو نافع بالكلية، ما هو سابر الاستئجار عليه. بالحين يهبوا له أجره أنه ينفخ بخشمه كذي في الهواء، ما لها معنى، ما بالله في عمل ينفع. وقوله مقدورة احترز مما لا يقدر عليه. مقدورة للأجير، قال في الشرح، أو غيره إذا ما هو قادر عليها الأجير، مثل المقاولات. ذا الحين بيجي واحد يتقاول عمارة برمتها وما جهده يعمرها، لكن هم مقتدر أنه يفعل من يعمرها. ولهذا لا يصح الاستئجار على ما لا يمكن المستأجر فعله عقلا، كنزح البحر. هني أجروا له أنه يغرف البحر لما يودي بحق، أو رفع الجبل أو ما أشبه ذلك. وكذا على نفس البيع، هني يبلغ إجراه على البيع، هذا غير مقدور، لأن من البيع متوقف على إرادة المشتري، قد لا يجي من يشتري. ولا على ما لا يمكن فعله شرعا كحجتين في سنة واحدة. إذا استأجروه لحج حجتين في سنة واحدة فلا يصح. فإن وقع عقد الإجارة على شيء من ذلك استحق الأجير أجرة المثل، سواء تعلق به غرض في نزح البحر أم لا، وسواء باع أو لم يبع. فيروح يجي حفلة من البحر لما يتعب ورجع يهب ولا أجرة المثل، وهذا ما هي إجارة صحيحة لعدم القدرة عليها. ما بل أنه استحق الأجرة لأجل العمل، ما هو لأجل صحة الإجارة، أما الإجارة هي فاسدة. وكذلك في البيع، يهب واحد في الدكان يبيع، يهب له أجرة على البيع، فالإجارة ما هي صحيحة، لأن البيع ما هو باختياره، قد لا يجي له زبائن ولا أحد يشتري منه، لكن يجي له أجرة المثل، يجي له على التعب. قوله غير واجبة عليه يحترز من أمور كثير وكلها فيها إشكالات، لكن وفيها خلافات كثير، منها الجهاد، ومنها التدريس، ومنها عمارة المساجد، ومنها طبع الكتب ونساختها، لأنهم بيقولون أنها واجبة في الجملة. مثلا عمارة المساجد واجبة فرض كفاية على الناس، ما يجوز يبقوا بغير مسجد كل الناس. وتدريس القرآن واجب عليهم، يدرسوا يعلموا العلم وينشروا العلم، وينشروا العلم العلم الديني. والجهاد واجب، والقضاء، القضاء واجب، والقاضي يحتاج إلى مكافأة. هم تعرضوا لها أصحابنا وبينوا المسوغات فيها. فلو كانت واجبة عليه فلا تصح الإجارة ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، وذلك كالجهاد والأذان والشهادة. الشهادة ببعضهم إذا راح يشهد على مبيع يحتاج أجرة، مع أن الشهادة واجبة. لا تأديتها في مكان مخصوص فيجوز أخذ الأجرة على المشي إلى محل أدائها. هذا هي وجه الحل. يجي الشاهد في بلاد بعيدة ويحتاج إلى عند الحاكم وهي على مسافة، يجوز له أخذ الأجرة على السفر. ولا يجوز على تعليم البالغ القرآن ولو قدر حفظ ما تصح الصلاة به، ولو قدر حفظ ما تصح الصلاة به، وهو القدر الواجب، لأن القدر الواجب غير متعين، وكذلك سائر علوم الدين. ولا يصح تأجير المصحف، تأجير المصحف للتلاوة فيه، بخلاف بيعه، فإنه يتناول الجلد والكاغذ. الجلد معروف والكاغذ هو البياضة. وتصح الإجارة ويجوز أخذ الأجرة على تعليم تهجي الحروف والخط. هذا بيهبها حل لجل المدرس حق القرآن يصبر جيلها، لأنه إذا ما ذهبوا المدرسين شيء ما جاد يدرس ويقطع بعمره على تدريس. بيهبوا له أجرة على تهجي الحروف والخط، تدريسهم الخط. لكن كثير من المدرسين ما هو بصير يكتب وخطه فسر، بدأ يتعلم هذا ما لم يقصد تعليم القرآن في حق الكبير. وتصح الأجرة في تعليم الصغير القرآن مع ذكر مدة معلومة ودروس معلومة، لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح، لأنه مجهول أم داري وحب يحفظ، ولأن الأطفال اختلفوا في فهمهم لجهالة المدة. فإن فهم قبل مضي المدة المعلومة استحق الأجرة، ويصح تأجير كتب الهداية، الكتب الإسلامية السليمة. قوله غير واجبة عليه، قالوا غالبا ليخرج الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت والختان وأجرة الشاهد على المقدمات، فإنه يصح. هذا استثناء غالبا. ويجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى، لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت، عملا بحديث رواه النسائي: من دخل مقبرة وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابها لهم كتب له من الحسنات بعدد من دفن فيها. هذا الحديث ما أورده صياغة سليمة. الحديث الصحيح هو: من مر من بين المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابها لهم كتب له من الحسنات بعدد من دفن فيها. فلو لم يكن ثواب القرآن ينفع الميت ويصل إليه لما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة قل هو الله أحد للأموات. فإذن الحديث هو رواه الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام في الصحيفة، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا على قبور الموتى المؤمنين، ما الفجرة لا يدرس عليهم، قبل الأبد يدرس إن الله يهين، ما هو يهلكهم قد أهلكهم، لكن يدرس إن الله يعذبهم. ولا يشترط الترتيب بين الأجزاء والسور إذا كان غير أجير. قربنا لما بده من قول أعوذ برب الناس، مطلع على عادهم المقرى الأطفال بيبدعوا لهم من قول أعوذ برب الناس مطلع، وذي بيتلو بيبدعوا من البقرة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران. وأما الأجير فينصرف إلى ما وقع عليه العقد، وإلا فإلى العرف، وتكفي النية في أوله وإن ضالت المدة. ويجوز أخذ الأجرة على الرقية، الرقية هي العزيمة والحرز، وهي قراءة الفاتحة على العلل. ولا بأس بالنفث من دون تعقيد. ويجوز أخذ الأجرة على مداواة الفاسق والذمي، لأنه ما هو واجب قتلهم، الذمي والفاسق مقيس عليه. وكذا على حمل ميت من الكفار من أمصار المسلمين إلى خارج، لا على إدخاله، لا يشلوه يدخله بلاد المسلمين، لكن يجوز على حمل الميت الكافر لإخراجه من بلاد المسلمين أجل تطهير بلاد المسلمين منه. ولا محظورة، قوله ولا محظورة معطوف على واجبة، غير واجبة عليه ولا محظورة، يعني يجوز الاستئجار على المنفعة التي ليست بواجبة ولا محرمة. قالب احتراز من الأزبار المتنجسة، فإنه يجوز الاستئجار عليها، الناس بيأجروا لمن ينظف البيوت من ينظف الكنفة من الأوساخ ذي فيها. فلا يصح استئجار المحرم على ذبح الصيد، واستئجار المغنية والبغي، البغي زانية، والنايحة وآلات الملاهي، فإن ذلك لا يصح، ويدخل في ذلك إذا أجر بيته من ذمي ليبيع فيه خمرا أو ليصلي فيه صلاة الذمي لأنها مثل شرب الخمر، أو ليجعله كنيسة، فإن ذلك لا يجوز إن شرط في العقد أو كان مقصودا، ولو كانوا مصالحين على ذلك، لأن المعاونة عليه محظورة. كيف الصلاة التي بيأجرها الأعراس؟ الصلاة التي يأجرها الأعراس ويغنوا فيها، فقدين معاونة على المنكر. فقدين معاونة على منكر. القاعات من لا يشترط عليهم واحد يمنعه ولا يخرجهم عن جبد عن المنكر، يخرجهم ويزر قلبهم. وشرط كل مؤجر ولايته وتعيينه، ولاية المؤجر على المؤجر بملك أو ولاية أو وكالة، أو تحصل الإجارة ممن إليه ذلك، لأن هذا شرط في نفوذها، وسواء كان جمادا أو حيوانا، آدميا أم غير آدمي، حرا أم عبدا، إلا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها، لأن الوصية بالمنافع كالإباحة فليس له فيها ملك. ولا يصح أيضا إجارة الأنهار للسقي منها، لأن المنفعة أعيان، ولا حق الاستطراد، ولا حق الاستطراق ولا مسيل، لأن المنفعة غير مملوكة.